وقفنا عند الباب الثالث من مواقيت الصلاة. الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت محدود حدده الشرع. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في أوقات محددة، فلا تجزئ الصلاة قبل دخول وقتها. هذا هو الشرط الثاني من شروط الصلاة بعد الطهارة. فيجعل الفقهاء دائما هذا الشرط ودخول الوقت للصلاة بابا مخصوصا، حيث أن مواقيت الصلاة تتفرع وينبني عليها مسائل، فجعلوا لها بابا مخصوصا. ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لها وقت للدخول ووقت للخروج، وقت ابتداء ووقت انتهاء. وهذه المواقيت الأصل فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. هذا الحديث أصل في بداية المواقيت في الصلاة. فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، وزوال الشمس يعني غياب الشمس وبداية غيوب الشمس من الظهر، لأن الشمس لها شروق وغروب. شروق من بداية وقت شروق الشمس إلى الظهر، ثم بعد ذلك تنقلب تبدأ في الغروب. يعني بداية غروب الشمس إمتى؟ من بعد الظهر تبدأ الشمس تسقط، يعني هي بترتفع وتسقط. عندما تتوسط السماء يحين وقت الظهر. الثانية اللي قبلها كانت ناحية الشمال، الثانية اللي بعدها ناحية اليمين، فسموها طول كده. فعشان كده سموها زوال الشمس. زوال الشمس يعني بداية زوالها، بداية الزوال يعني بداية السقوط من أولها. والحمد لله في عصرنا العلماء اجتمعوا وعملوا مواقيت للصلاة بالساعة لضبطها، وأغلب هذه المواقيت منضبطة إلا النزاع في صلاة الفجر، سنذكره لما نأتي وقتها. زوال الشمس أي ميلها عن كبد السماء إلى جهة الغروب، كبد السماء وسط السماء، ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول. أول ما يبقى طول الشيء مثله يحين وقت العصر، يخرج وقت الظهر ويحين وقت العصر. لو إحنا حطينا عصاية طولها متر وأصبح الظل متر، دخل وقت العصر بشرط. أيوة، في بقى جغرافيا مسألة مهمة جدا. إن الظل ليه ميلان في مقابل ميل الشمس على جهة الأرض، لأن الأرض شاسعة، الشمال والجنوب لا تكون الشمس عليها عمودية، تكون عمودية على خط الاستواء. فكلما ذهبت إلى الشمال تجد في الشمس ظل يسير تجاه الشمال، وفي الجنوب تجد ظل تجاه الجنوب، اللي هو مقدار ميلان الشمس على محور الأرض. جميل كده؟ يعني احنا في مصر لو انت وقفت ساعة الظهر بالضبط تجد ظل يسير اتجاه الشمال. الظل ده معناه ان الشمس مش فوقك على طول، الشمس فوق خط الاستواء وانت مايل عن خط الاستواء، انت في ناحية الشمال يعني. وبتختلف من الصيف للشتاء. هذا وانت بتحسب بقى المتر، لما انت تقول عصاية طولها متر، هتحسب المتر، الظل ده معانا ولا مش معانا؟ مش معانا، يعني متر زائد الظل ده. تمام كده؟ يعني انت لما تيجي تحسب عشان تحسبها صح هتيجي في وقت اقل ظل يصل اليه الشمس الشيء بتعمل عليه خط. وتشوف متر وتقوم قايس متر وتعمل خط. لما يوصل الخط ده يبقى أذن العصر. ممكن يبقى متر وعشر سنتي، ممكن يبقى متر واثنين سنتي اللي هو مقدار الانحراف ده. طيب، ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول، ويستحب تعجيلها في أول وقتها إلا إذا اشتد الحر فيستحب تأخيرها إلى الإبراد. ده مسألة مستحبة في الظهر، إنها يستحب في أول وقتها حينما يجتمع الناس يصلون، يعني ربع ساعة تلت ساعة بالكتير يجتمع الناس، ويختلف من مكان لمكان، بحيث إن في أماكن فيها موظفين عايزين يصلوا بسرعة عشان عندهم وظائف، وفي أماكن سكنية يعني إيه ممكن الناس بتبقى متأخرة تنزل من البيوت كده، فبيدولهم فرصة شوية حتى من في الخلاء ينتهي أو النائم يستيقظ، يعني بتبقى على حسب اختلاف الأماكن. لم يضع الشرع حد محدد في موعد الإقامة، في الطبيعي يستحب أن تكون بسرعة. أما في شدة الحر فإحنا نراعي حال الناس، فيستحب الإبراد بها. الإبراد بها يعني إيه؟ تأخيرها قدر الإمكان حتى يصير للأشياء ظل يستطيع الناس أن تمشي فيه. فواحد رايح المسجد، لو استنينا نص ساعة مثلا أو ساعة لربع هيبقى في ظل يستطيع أن يستظل فيه لشدة الحر الشديد. فمعنى كده أن مواقيت الصلاة بتختلف في اختلاف الأماكن والأجواء فيما يناسب مصلحة الناس وراحتهم. مش معقول أنا رايح المسجد وعذبه، يعني في أماكن حر شديد لدرجة أن ممكن لو واحد ماشي بشبشب يسيح من الحر، على ما يوصل المسجد يسيح، بتبقى 50 درجة وأكثر من ذلك، وطبعا الأسفلت بيبقى بيشرب الحرارة يعني ممكن يزيد عن ذلك. في مرة واحد في فيديو سلق بيضة على الشمس، ألاها على الشمس، وحطها في الشمس كده اتقلت، معنى كده أن حر شديد. فيستحب الإبراد في ذلك. الإبراد معناه أن احنا ننتظر مدة حتى يصير للبيوت ظل يستظل بها الناس التي تذهب إلى المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وصلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر، أي من صيرورة الظل كل شيء مثله، وينتهي بغروب الشمس، أي عند آخر الاصفرار، ويسن تعجيلها في أول الوقت، وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليها، فقال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وقال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من أهم الصلوات التي يتنزل فيها الملائكة وتكون فيها الرحمة هي صلاة العصر، ولها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار عند اصفرار الشمس، ووقت الضرورة عند غروب الشمس. والفرق بين وقت الاختيار والضرورة أن وقت الاختيار أنه لا يأثم من صلاها في هذا الوقت إذا كان في جماعة، أما وقت الضرورة يأثم من ليس له عذر، يكون أحدكم حتى إذا اصفر الشمس يقوم ينقر أربعة فتلك صلاة المنافقين، أول ما تصفر الشمس. طب إمتى تصفر الشمس؟ قبل المغرب بتلت ساعة نصف ساعة تقريبا، يبقى كده صلاة العصر ليست إلى المغرب إنما إلى اصفرار الشمس، أو أن يصير الوقت الذي بين يعني يمر تلتين الوقت ما بين العصر والمغرب، ثلاث ساعات، لو مر ساعتين آخر ساعة ديت هي وقت الاصفرار. ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ويسن تعجيلها في أول الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، إلا ليلة المزدلفة فللمحرم بالحج يسن تأخيرها حتى تصلى مع العشاء جمع تأخير. أيضا يستحب تعجيل المغرب لأن وقتها قصير ما بين المغرب والعشاء، فيستحب تعجليها لو في منافع للناس ومصالح لا تتعطل، ويصليها ويذهب إلى مصالحه قبل صلاة العشاء. أما صلاة العشاء فيبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. برضو صلاة العشاء لها وقتين، وقت اختيار إلى نصف الليل، ووقت ضرورة من نصف الليل إلى الفجر للمسافر للمريض لمن عنده ضرورة. طب كيف نحسب نصف الليل؟ هل نصف الليل يعني الساعة 12 بالضبط، ولا بتختلف أوقات الفصول؟ الليل هو ما بين المغرب إلى الفجر، يقسم على 2، يبقى هو ده الايه نصف الليل، يعني المغرب الساعة 5 والفجر الساعة 5، يبقى كده 12 ساعة، يبقى نصفه 6 ساعات. يبقى إذا مر بعد الساعة 5 6 ساعات يبقى مر نصف الليل، يعني الساعة 11، يبقى كده الساعة 11 نصف الليل. لو المغرب 6 والفجر 6 يبقى نصف الليل الساعة 12، لو المغرب 7 والفجر 3، ماشي زي الصيف كده، في الصيف المغرب تلاقي 7 والفجر الساعة 3، يبقى كم ساعة؟ 8 ساعات و4 تبقى الساعة 11، وهكذا بتتحسب بالطريقة دي. أما صلاة العشاء ويستحب تأخيرها إلى آخر الوقت المختار ما لم تكن فيها مشقة. لو واحدة امرأة هتصلي في البيت ممكن تأخرها، ولكن الأفضل أن تصليها في أول وقتها إن تضررت بالتأخير ممكن تنساها. أما في الجماعة فالأفضل هو راحة الجماعة، لو مجموعة من الناس آثرت التأخير يؤخره. أما في مجموع الناس النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر في حياته إلا مرة أو اثنين حتى شق على الناس فقام فصلى بهم، إنما في جميع الأوقات بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أول الوقت. فالفقهاء قالوا يستحب لو أن هناك مجموعة من الناس آثروا التأخير يؤخروا. طبعا دي مش هتحصل في مساجد العوام التي في الطرقات، لأن بيصلي فيها إيه من لا يعرف فيها، إنما في قرية فيها ناس معروفين وعدد السكان بسيط وهم متعودين أنهم يأخروا العشاء وعارفين كده. إنما في المدن الكبيرة يصعب، إحنا يا عم هنخلص هنصلي العشاء الساعة 8-9 بالليل، واحد ماشي في الشارع أدنة العشاء داخل عشان يصلي، تظر هينتظر ساعة 2 شقين عليه. فإنما المساجد التي روادها معروفين ولا يشق على أحد فيهم التطويل يجوز فيها إيه أن يطول. وده حتى الفقهاء قالوا إيه إن ده يصعب أن يكون في المدن الكبيرة، لأن ده يرتاد المساجد كثير من الغرباء. ويكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها لغير مصلحة، يعني النوم قبلها يضيعها والحديث بعدها يضيع الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قال في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها قبل العشاء والحديث بعدها إلا لمصلحة، زي أبو هريرة كان بيصهر عشان يقعد يذاكر ويحفظ الأحاديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده أن يصلي الوتر قبل أن ينام. ليه؟ لأنه حينام متأخر. أما أبو بكر الصديق فكان بينام بعد العشاء على طول، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده أن يؤخر الوتر إلى إيه قبل بعد أن يقوم، لأنه حينام فترة طويلة هيقوم قبل الفجر بفترة يعرف يصلي بقى ويصلي الوتر. ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر أو طلوع الفجر. صلاة الفجر بقى ديت سنة 1907 حدث إن فيه إحنا عايزين ندخل المواقيت في الصلوات، يعني بدل ما المؤذن يجتهد لا يبقى بالساعة. فانتدبت من الأزهر لجنة، وقام بعض الفلكيين الإنجليز في البحث في هذا الموضوع، وحطوا لنا فعلا بمعادلات فلكية طريقة حساب. ودلوقتي الأمر بقى سهل جدا، يعني لغاية الموبايلات بقت بتعرف الحاجات دي، تحط فيها المعادلة وخط الطول والعرض ويجيب لك الايه وقت الصلاة بالضبط. ولكن حدث بقى بعد فترة طويلة بعض الناس من الملاحظات اكتشف ان الفجر اللي بيأذن لسه الشمس ما طلعتش. الشمس المفروض ايه الفجر الصادق يكون النور أفقي، الفجر الكاذب يكون النور رأسي، الفجر الفلكي هو الفجر الكاذب فلكيا، إنما الفجر الشرعي هو الفجر الايه الصادق اللي هو ظهور اتضح ان المعادلات اتعملت على الفجر الاولاني. جميل. المهم حصل فيه مناوشات كثيرة في الازهر، ومؤخرا حتى من سنة 2017 حدث ايضا هذه المناوشات مرة اخرى. الهيئة الفلكية تصرح ان الفجر اللي المسلمين بيصلوه بيصلوه قبل الميعاد بتلت ساعة، تصريح صدر منهم كذا مرة، وهذا التصريح يوافق ما لاحظه الناس قبل ذلك. فتشكلت لجنة في الأزهر للبحث في هذه القضية، وللأسف لم يصلوا فيها إلى شيء، وقال الأمر كما هو كالوضع كما هو، ولكن ما زال هناك شك في وقت الفجر. إلى وقتنا هذا في شك كبير في وقت الفجر. متى يزول هذا الشك؟ بعد كم ربع ساعة أو ثلث ساعة، ده وسط. في ناس قالت ساعة لربع، في ناس قالت خمس دقائق عشر دقائق، إنما الوسط اللي هو اليقين من ربع ساعة لثلث ساعة، ده كده دخول وقت الفجر الطيق. المسلم حتى يؤدي العبادة بيقين، صلاة الفجر أذان الفجر يرتبط به عبادتين من عبادات المسلمين، الصيام والصلاة. وأداء الصيام والصلاة دي فرائض مش مستحبات، لابد أن يتيقن المسلم أنه فعلها على وجه الصحيح. يعني لو فرضنا واحد صلى قبل الوقت وهو مش عارف، تاني يوم اكتشف أنه صلى قبل الوقت، هيعمل ايه؟ هيعيد. مش هنقول بقى لا خلاص انت صليتها، لا هيعيد. معنى كده أن الفروض ليس فيها تسامح. لو واحد صام رمضان غلط واكتشف انه في سنة من السنين انه هو في يوم من الايام في رمضان صام يوم غلط، هيعمل ايه؟ هيعيده، يعني مرتبط برقبته. فلا بد ان يدخل العبادة بيقين. طب اليقين ايه بقى؟ ان هو صلاة الفجر تكون بعد ربع ساعة او ثلث ساعة اللي هو من بيت السنة، والصيام يكون مع الاذان، لان ما زال في مرحلة الشك. الشك انت بتاخد بالاحوط فوق وتحت، الصيام بتاخد من اول الاذان. طب لو واحد الاذان اذن وكل بعد الاذان، هيعيد ليه؟ هيقولك طب اصل الوقت لسه بدري. طب انت الامر ده يقيني ولا شك؟ مشكوك فيه. الى الان لم يتيقن الامر، لان في خلاف شديد بين المعاصرين في هذه المسألة. مشايخ حتى أنصار السنة نفسهم أثبتوا بأن الوقت الفلك الصحيح هو اللي مكتوب في النتيجة، اللي هو رأي الأزهر. وفقهاء الشريعة، مجمع فقهاء الشريعة والمجامع الأخرى قالوا لا ليس صحيح. فمعنى كده أن الخلاف موجود ومعتبر، مش خلاف سياسي بس أو خلاف عدم البلبلة زي ما بتقال، لا في حقيقة في الأمر لابد من ملاحظتها. فالأحوط للمسلم أن في صلاة الفجر أن يصلي بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة، وفي الصيام يصوم من أول الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أول ما الأذان يؤذن دخل الوقت. هذه هي الأوقات التي يشرع أداء الصلوات الخمس فيها، فيجب على المسلمين التقيد بذلك والمحافظة عليها في وقتها وترك تأخيرها، لأن الله توعد الذين يؤخرونها عن وقتها. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي هو العذاب الشديد المضاعف والشر والخيبة في جهنم عياذا بالله. وأداء الصلوات في أوقاتها من أحب الأعمال إلى الله وأفضلها، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. أفضل الأعمال التي يحبها الله من العبد هو أن يصلي الصلاة في وقتها، في أول وقتها. الباب الثاني الرابع من شروط الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وحكم تاركها، وفيه مسائل. المسألة الأولى في عدد الصلوات المكتوبة. عدد الصلوات المكتوبة 5، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهي مجمع عليها. وقد دل ذلك حديث دل على ذلك حديث طلحة ابن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. وحديث أنس في قصة الرجل من أهل البادية وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، قال صلى الله عليه وسلم: صدق. الفقهاء لما يقولوا أي الصلوات الواجبة، اتفقوا على أن 5 الصلوات هي الواجبة، ولا تجب غيرها على خلاف بين العلماء. يعني صلاة الوتر واجبة؟ الجمهور على أنها ليست واجبة، إنما المتفق عليه هم 5 صلوات فقط: صلاة العيد، صلاة الكسوف، وهكذا صلاة الليل. المسألة الثانية: على من تجب؟ تجب على المسلم البالغ العاقل غير الحائض والنفساء، ويؤمر بها الصبي إذا بلغ 7 سنين، ويضرب عليها 10. الصبي الصغير الذي بلغ 7 سنوات يجب على أبيه أن يعلمه الصلاة والطهارة، يعلمه 3 سنين تعليم زي الماجستير كده، بياخد 3 سنين، كل 3 سنين دول التعليم للصلاة وأحكام الصلاة وصلاة الجماعة. ثم بعد 10 سنوات لا يأمره أبوه، ولكن يضربه إن ترك الصلاة. لو ترك الصلاة يأمره يقول له صلي، لو ما صلاش يضربه. ده معنى كده أنه خلاص وصل لمرحلة 10 سنوات بقى راجل، 10 سنوات لغاية ما يبقى عنده عيال يتضرب، ينضرب على طول. الأب ولي أمره، راعي، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. لو كبير وقال له انزل صلي وما صلاش يضربه، لأنه هو يضربه ويضرب عياله كمان، لأنه كمان أكيد عياله كمان بيصلوش. فالأب يضرب عليها 10، لحديث رفع القلم عن 3، فذكر منها وعن الصبي حتى يحتلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. الأولاد إذا بلغ هذا السن يفرق بينه في المضاجع، البنات في حجرة والأولاد في حجرة، وكل ولد له سرير منفصل إن أمكن. دي تربويا. معنى كده النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أمر مهم جدا، إن السن اللي هو 7 سنين ده سن تربوي مهم، ولابد فيه من غرس القيم، والصلاة من أعلى القيم لغاية 10 سنين. يعني السن الصغير ده اللي هو أولى ابتدائي، ده الأولى ابتدائي بتلعب في الشارع، الأب ما بيقدرش يقول له صلي عشان ما يزهقوش من الصلاة. لا، أنت مش بتزهقه في الصلاة، أنت بتحببه في حاجات تانية. فتربية الأولاد كان قبل ذلك يعني من 20-30 سنة كانش فيه علم اسمه تربية الأولاد. دلوقتي بقى تربية الأولاد علم، وصحة نفسية للطفل، مش صحة نفسية لأي حد، للطفل، وطرق تقويم الأطفال. الأمر ده يا أخوانا نعمة كبيرة جدا علينا، إن قبل كده التربية كانت بالسليقة، وإن الأب بيربي ابنه بمجهوداته وحسب اجتهاده. دلوقتي بقى في علم تربية مخصوص، تربية الأطفال ده علم درس في كليات التربية، وبقى ليه دكاترة وأساتذة بيدرسوه بطريقة معينة. حتى احنا بنشوف برامج في التلفزيون متخصصة في معالجة مشاكل الأطفال. فاحنا ما نحرمش نفسنا من هذا العلم، ده علم يعني الناس كلها تتعلمه، لأن كل الناس عندها أطفال. وانحراف الطفل معناه انحراف للمجتمع، انك انت بتحط لبنة فاسدة في المجتمع، ده نوع من أنواع الفساد المجتمعي. شروط الصلاة، شروط الصلاة 9: الإسلام فلا تصح من كافر، والعقل فلا تصح من مجنون، والبلوغ فلا تجب على الصبي حتى يبلغ ولكن يؤمر بها 7 ويضرب عليها 10. قبل 7 سنوات لا يؤمر بالصلاة ويترك، وصلاته أصلا غير صحيحة قبل 7 سنوات، لا تصح منه الصلاة. فلذلك لو في طفل واقف في الصف قبل 7 سنوات يقف في أطراف الصفوف، لأن طرف الصفوف مش مسؤول عن الصف، إنما ما يقفش في نص الصف يقطع الصلاة. لان في نص الصف ده كانه فاضي ما فيش حد بيصلي فيه زي العمود، فالاب ياخده الاطراف الصفوف. ولو الطفل لا يعلم اداب الصلاه من يعني صريخ او كده لا يذهب به الى المسجد، لان كده المسجد دار مقصوده لعباده معينه، فما ينفعش حد يجي ياتي ليفسد هذه العباده على الناس. الرابع الطهاره من الحدثين لقول ابن عمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو بغير طهور. دخول الوقت للصلاة المؤقتة، قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وحديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا العذر. الأمور الخمسة اللي فاتت دولت اللي كنا بنتكلم فيهم قبل ذلك. إيه الجديد بقى؟ السادس، الشرط السادس اللي هو ستر العورة. ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة بالإجماع. الفارق بين ستر العورة وعدمه هو وصف البشرة. يعني أنا دلوقتي لابس حاجة بكم، هل كده أنا وصف أنا ساتر ذراعي؟ آه. طب انا لابس برضو حاجه بكم بس شفافه، ساتر ذراعي؟ لا، انت لابس بس مش لابس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ايه كاسيات عاريات يلبسن ما لا يصف العوره. فستر العوره معناها اللي هو ما يشف عن الايه، عن العوره. فلا يجوز للرجل ان يلبس شيئا شفاف يعني ايه يكشف عورته، وكذلك المراه. طب واحد بيصلي ببنطلون العورة ما بين السرة والركبة، والبنطلون ده ضيق ماشي، يصف حجم العورة ولكن لا يصف لون العورة. هل العبرة في الفقه في ستر العورة ستر اللون ولا ستر الحجم العورة؟ الأئمة الأربعة على أن صلاته صحيحة، ولكنه فعل شيئا مكروها، ان هو اظهر حجم العوره. ليه؟ لان العوره مستوره فقهيا، فواحد لبس ببنطلون ضيق هيصلي صلاته صحيحه عند الائمه الاربعه. طب وكذلك المراه، وكذلك المراه مفيش فرق بين الرجل والمراه في الصلاه، انما الفرق بره الصلاه بقى. يعني لو واحده ماشيه في الشارع ببنطلون حرام عليها، طب صلت بقى في بيتها بنفس البنطلون، هنقول ما دام هو ساتر للعوره خلاص يستر جميع العوره ولا يصف حجم العوره. احنا ما بنتكلمش على الحرام والحلال خارج الصلاه، لان ممكن تبقى لابسه البنطلون في بيتها وحلال، لابسه بجامه مثلا. وكذلك الرجل ممكن يبقى لابس بجامه ويصلي في البيت بالبيجامه، واخد بالك؟ فالمقصود هو ليس وصف حجم العوره انما يصف لون العوره. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. خمار يعني إيه؟ ساتر للرأس اللي هو العورة. وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة، لقول صلى الله عليه وسلم لجابر: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فأتزر به. يعني ضيق أهو وصلى به هو ضيق، ومع ذلك إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتزر به. اتزر به يعني يلبسه من تحت بس. يعني إن جابر كان فقير، كان فقير جدا لدرجة ان عنده ثوب واحد. تعرف ثوب واحد يعني ايه؟ يعني يلبسه من فوق يا يلبسه من تحت قماشة. تعرف البشكير بتاع الصلاة بتاع الحج العمرة الاحرام، عنده واحد بس، مش اتنين، واحد فوق واحد تحت، مش ازار ورداء، لا ازار بس. شوف مدى الفقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: طب انا اصلي ازاي؟ فقال له: ان كان واسعا التحف به. تحف يعني ايه؟ هاته من فوقك كده، غطي كتفك ولفه عليك، يبقى انت تستر جسمك كله بيه لو واسع. طيب ده كمان الثوب ده وضيق كمان، اعمل بيه ايه؟ قال له اتزر به. يعني هو مخير بين يلبسه من فوق يلبسه من تحت، انتوا تختاروا ايه؟ يلبسه من تحت طبعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ان كان ضيقا فاتزر به. طب والحته اللي فوق العريانه دي؟ فكان جابر في حديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه من الثوب شيء. فكان جابر بيحتار في الصلاة، ينفع يصلي وكتفه عريان؟ لا، فيقعد يدور على حاجة فلا يجد إلا حبلا مثل زنب الفأرة. حبل سمكه زي السلك ديل الفار. شوف ديل الفار قد إيه، يلاقي حبل فيقوم جاي واخده وحطه على كتفه كده مدلدله عشان يبقى ستر كتفه ومصلي بيه. فالأحكام دي هتيجي. فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد جابر ان هو يصلي حتى لو ايه، لو الثوب ضيق وصلاته هتبقى صحيحه. والاولى والافضل ان يجعل على عاتقه شيئا من الثوب، يعني واحد بيصلي في البيت بفانيلا بحملات. فانيلا بحملات ديت بتبقى حته صغيره كده وحته صغيره كده. الصلاه بتاعته دي مكروهه، الصلاه صحيحه ولا تبطل الصلاه، انما الافضل ليه أن يتخذ زينته للصلاة. هو لا معلش ده بيتكسف يقف في البلكونة بيه مش في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم والآية بتقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. الزينة يلبس أحسن حاجة وهدوم يعني يتشيك، إنما يصلي بأسوأ ما عنده ده أمر يكره في الصلاة. فيستحب له أن يجعل على عاتقه منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء، لأن دي مش من أداب الصلاة. الحنابلة ما عندهمش تهاون في الكلام ده، اللي بيصلي بالكلام ده صلاته بطلة على طول. إنما الجمهور بيقولوا لا، هو ممكن تبقى صلاته صحيحة بس مع الكراهة. يعني إيه كراهة؟ يعني تركه لهذا العمل لو لبس ثوب يعني يأخذ ثواب أكثر. والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، يعني في الصلاة المرأة تستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين. طب القدم، الفقهاء اختلفوا في القدم هل تستر في الصلاة أم لا، والجمهور على أن القدم عورة، والمرأة لو صلت وهي كاشفة القدم صلاتها باطلة. ده كلام الجمهور، إلا الإمام أبو حنيفة قال صلاتها صحيحة، والراجح صلاتها باطلة. ليه؟ لأن قدم المرأة عورة. طب إيه الدليل على أنه عورة؟ حديث أم سلمة، كانت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عن الإزبال الإزار، وإن ما أسفل من الكعبين من الثياب فهو في النار، فقالت يا رسول الله تنكشف أقدامهن، يعني بتتعجب الست هتبقى ماشية إزاي والملابس بتاعها لغاية كعبها، رجلها تبقى مكشوفة، تنكشف أقدامهن. وفي رواية لصحاح شيخ الألباني للسيدة عائشة تقول وإنها العورة، يعني تنكشف أقدامهن وإنها العورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا. طبعا أم سلمة مندوبة النساء، هي عندها خبرة في هذا الأمر، قالت يا رسول الله تنكشف أقدامهن، الشبر مش هيكفي، شبر يعني 20 سنتي من الكعب تطول 20 سنتي، تنكشف أقدامهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخين ذراعا ولا يزيدن عن ذلك. الذراع اللي هو 50 سنتي، يعني المرأة لها أنها تطول الملابس بتاعتها من بعد الكعب 50 سنتي، يعني تمشي تجرجر في الشارع. فده أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فامرأة قالت إيه تصيبها النجاسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها ما بعدها، يعني أمر تيسير في أمر تطويل ثياب المرأة حفظا عليها وعلى عورتها. فلو ان القدم مش عوره ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم طول الثوب 20 نص متر. تعرف نص متر يعني ايه؟ نص متر يعني نص متر في محيط الايه المراه، بقى ممكن تبقى مراه تخينه شويه تبقى النص متر ده ايه 3 متر ولا حاجه، فده ممكن يعمل مبلغ، يعني ممكن يطول على المراه نفقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لن يامرها بزياده ملابسها الا لامر مهم، وان القدم عوره. وفي نص العائشه رضي الله عنها قالت وإنها العورة. فالجمهور أخذ بهذه النصوص أن قدم المرأة عورة، لا يجوز لها أن تكشفها في الصلاة، لو كشفتها في الصلاة تبطل صلاته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، الخمار هو غطاء الرأس. الشرط السابع اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة، أي مكان صلاته، مع القدرة. مع القدرة يعني يستطيع ذلك، ليس مريض مثلا. قال تعالى وثيابك فطهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، أكثر من يعذب في القبر بسبب إهماله في نجاسة البول والاستنجاء. المرة اللي فاتت قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مر على قبرين، واحد كانوا بيتعذبوا، واحد فيهم ما كانش بيستنجي أو كان لا يستنزه من بوله، لا يبالي، لا يستبرئ من بوله، ربما الرذاذ ينزل عليه مش مشكلة، عذب في القبر بسبب هذا الأمر، أمر هايف يعني، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وما يعذبان في كبير، أمر بسيط جدا، لو إن الواحد خد باله منه إيه يعني. وإحنا الحمد لله ربنا أنعم علينا دلوقتي بإيه، دورات المياه بقت بالسيراميك، وسيراميك الجوهرة أنظف أنواع السيراميك، وأماكن مخصوصة للتبول، أمور تيسير علينا إحنا من هذا الأمر ده، ربنا بيرحمنا عشان ما يعذبناش في قبرنا. والشخص الثاني كان بيمشي بين الناس بالنميمة، فأول ما يعذب عليه المرء في قبره والبول، وقول صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، الدم بيوصل للملابس، فيجوز للمرأة أنها تصلي بنفس الملابس بشرط أنها تغسل مكان الدم. طب فرضنا ملابس الحيض وما وصلهاش دم، ينفع تصلي فيها؟ آه ينفع، في اعتقاد عند النساء أن الثوب اللي هي حاضط فيه ده لازم يتغسل، يعني هم هي بتغتسل هي والثوب بتاعها، تغتسل هي وتغسل ثوبها كمان، وده خطأ. كانت عائشة رضي الله عنها كانت إيه؟ كنا نصلي في الثوب الذي تحيض فيه، ده معنى كده أن الثوب مش هيتنجس. لا، الدم الكتير، دم المسفوح نجس بالإجماع، اللي هو اللي بيتذبح ده، فساعات بيطرطش على الجزار. يصلي إزاي بقى؟ الجزار ليه اختيار من الاتنين، يا عند وقت الصلاة يلبس ملابس للصلاة يغير يعني، أو يبقى لابس بلطه فوق الملابس بتاعته، بحيث أنه أول ما يجي وقت الصلاة هيقلع البلطه ويروح يصلي، أو يلبس مشمع اللي هم بيلبسوا ده. إنما ما ينفعش يجعل هو نفس الملابس هي نفس ملابس الصلاة، لأن ده هيكون فيه إيه؟ صلاة بالنجاسة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي أريق عليه على بوله سجلا من ماء، جرد الماء يعني. الثامن استقبال القبلة، ده الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة، مع القدرة برضو لو واحد مريض أو معذور في عدم استقبال القبلة ده معافى من ذلك، أو لا يعلم أين القبلة واجتهد ماشي في سفر ومش عارف القبلة فين، فمعاه بوصلة، فشاف بالبوصلة لقى ناحيتي، طلعت البوصلة غلطان أو جنبها مغناطيس مثلا، يبوظ الايه الاتجاهات، هو اجتهد. إنما في المدينة ما ينفعش يجتهد حتى لو مسافر، لأن في من يسأله، واحد مسافر بس في ناس من أهل البلد موجودين، فين القبلة؟ 100 واحد هيقول. فالاجتهاد في القبلة مقبول في حالة عدم وجود من يخبره. قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني اتجاه المسجد الحرام. الفقهاء بقى قال لك شطر المسجد الحرام ديت ليها معاني كثيرة، فيها ان اللي جوه المسجد لابد ان يستقبل عين الكعبة، واحد بيصلي جوه المسجد لازم بينه وبين الكعبة كده خط مستقيم، من في مكة يستقبل عين المسجد يبقى بينه وبين المسجد خط مستقيم، من خارج مكة في الآفاق يستقبل الجهة جهة الكعبة. يعني هل لو أنا خدت خط مستقيم من وأنا بصلي هنا هل هتغبط في نص الكعبة؟ لا، كم في المئة تغبط؟ ولا نص في المليون. ليه؟ لأن كفر الشيخ ديت مثلا 10 كيلو عرضها، تلاقي أول واحد قبلته هي آخر واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يريح الناس قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، كل الاتجاه ده قبلة، فقالوا يكفي أن يتجه نحو القبلة، يعني مصر قبلتها جنوب شرق بالضبط بالضبط عند درجة 138 درجة جنوب شرق، يعني أنت لو معاك بوصلة اللي هي في الموبايل ديت تظبطها على 138 يبقى أنت كده متجه ناحية الايه الكعبة بالضبط. بس لو فرضنا انحرفت انحراف يسير صلاة صحيحة، يعني واحد في البيت المفروض يبقى كده بقى كده، او المفروض يبقى كده بقى كده انحراف يسير. كل ده ما دام ما بين المشرق والمغرب يبقى قبلة. لحديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. يستثنى من ذلك النافلة في السفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر عشان بس إيه تضيع الوقت. الناس في السفر ممكن يبقى معاه حاجة يعني أنا حسل إزاي وقتي وأنا مسافر، ياخد قرطاس لب مثلا، يحط فيديوهات على الموبايل عشان يتفرج عليه وماشي، أو يعمل حسابه بقى يلعب ببجي وهو شغال في السكة عشان يقطع الطريق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان في أثناء السفر بيصلي، فرخص الشرع في صلاة النافلة في السفر عشان برضو ما وقت انت راكب فيه ما تضيعوش يعني. فإحنا الحمد لله ما بضيعوش برضو، إحنا بنلعب ببجي بنلعب أي حاجة من الحاجات اللي هي ما بضيعش الوقت دي. فكان المناسب للمسلم إن هو يصلي في السفر، فرخص فيه في استقبال القبلة، رخص في القيام والجلوس. فممكن الواحد يقول الله أكبر وهو بيصلي وماشي سايق العربية وقاعد يصلي، ده متاح للمسلم. فين استقبال القبلة؟ ده ممكن تكون القبلة في ظهري. الجلوس والقيام مفيش، كل ده سقط من أجل الانتفاع بوقتك في السفر في شيء مفيد. طب افرض وانا سايق كده وخلصت الصلاة وبقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هلزق في شجرة؟ قال لك لا، برضو ممكن تسلم. الالتفات مستحب، يعني هو الركن انك تقول السلام عليكم ورحمة الله من غير ما تلتفت. كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا في صلاة الجنازة يقول السلام عليكم ورحمة الله تلقاء وجهه، ما بيلتفتش لا يمين ولا شمال. ادي فرصه عشان ما حدش يتحجج يقول لك ايه الالتفات في الطريق مخالف لقواعد المرور. لا، احنا برضو ايه مش هنلتفت وحنستمر فيها. فكل الامور متاحه ليك في الصلاه في السفر، ورقص في كل الايه هذه الاسباب. الامر الاخير والتاسع النيه، ده الشرط الاخير من شروط صحه الصلاه. لا تسقط بحال، مفيش حد معذور في موضوع النية ده. كل الشروط اللي فاتت ممكن تسقط ايه عند العجز، انما النية ديت محلها القلب، فلا تسقط بحال. لحديث عمر انما الاعمال بالنيات ومحلها القلب وحقيقتها العزم على الشيء. محلها القلب يعني ينعقد بالقلب. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديث واحد حتى ضعيف ان هو يخان بي قبل الصلاة يقول اللهم اني نويت اصلي 4 ركعات الظهر حاضر الله اكبر، ما تقلتش أبدا، لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حد من الصحابة. طيب حتى بعض الناس قال لك طب أنت بتقولها لمين؟ ربنا مطلع على قلبك. أنت بتقول اللهم إني نويت أصلي 4 ركعات حاضر، 4 ركعات الظهر، 4 ركعات يعني الظهر مش ركعتين ولا 3 ركعات، لا 4 ركعات بيحدد يعني الظهر 4 ركعات، كأن في ظهر تاني مش 4 ركعات. فكلام ليس له معنى وليس له مدخل فيه وحاضر. فربنا يطلع على قلبك، عارف انك انت بتصلي 4 ركعات حاضر والظهر برضه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيفعل ذلك غير انه يستقبل القبلة وينوي بقلبه ويقول الله اكبر بس، مش لازم اللي جنبه يعرف ان هي ده الظهر 4 ركعات حاضر. فمحلها القلب، الفقهاء يقولوا محلها القلب وحقيقتها العزم على الشيء. العزم يعني انت داخل في الصلاة وانت متأكد انها الظهر، وده امر حتى شيخ الاسلام تيمية يقول لو تعبدنا الله بعدم النية لتعبدنا بالمستحيل. وعشان الناس اللي عندهم متعبدنا مستحيل يعني ايه؟ يعني انا هقول لك ايه، صلي كده من غير نية، جرب وصلي من غير نية، مستحيل. لانك انت من غير نية ازاي؟ ما انا برفع ايد بعمل بيها ايه؟ من غير نية يعني انا مش ناوي اصلي، بعمل حركات بس، فما تبقاش عبادة اصلا. فالفقهاء يقولوا ان الانسان لو توضأ وراح الجامع دي نية، لو تسحر دينية، لو صلى التراويح دينية. ليه؟ لأن صلاة التراويح معناها أن في بكرة صيام، اتصحر يعني في بكرة صيام. فبيقول كل دية نوايا منعقدة في القلب دون شعور، الباعث على العمل هي النية. فحقيقته العزم على شيء، ولا يشرع التلفظ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها ولم يرد أن أحدا من أصحابه فعل ذلك. ولو كان التلفظ بالنية أمر في استحباب لشرعه الله عز وجل من فوق 7 سماوات، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا فيه خير إلا دلنا عليه، ولم يترك شيئا فيه شر إلا حذرنا منه. يبقى إذن التلفظ بالنية من الخير ولا من الشر؟ من الشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. فكل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس من الدين وليس من الشرع. وده من تعقيدات الناس على أنفسهم. الدين سهل يسر، ليه أنا ألزم نفسي بعبادة فوق العبادة؟ أنا داخل أصلي، ليه ألزم نفسي بقى 4 ركعات ظهر قبل الـ وممكن أتلخبط والوساس يدخلني؟ لا، طب أنا قلت العصر 4 ركعات وأنا كنت ناوي الظهر 4 ركعات، وبعدين قلت حاضر وهي مش حاضر، ويقعد الشيطان يدخله في هذا الأمر وهي لم يكلف بها أصلا. فالدين يسر ليس فيه عبادات أكثر مما كلفنا الله عز وجل به، فلا يحمل الإنسان نفسه شيئا غير واجب عليه. والمسألة الرابعة أركان الصلاة، دي بقى إن شاء الله نجعلها المرة القادمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.